صفه. نعم يخصه لا لأنه وارث، وإنما يخصه لعمله. الورثة نعم يخصه لا لأنه وارث، وإنما يخصه لعمله. ممكن ولد من الأولاد يعمل مع أبيه 10 سنين 20 سنة في مصلحة، ونمى هذه المصلحة. شوف ماذا تأخذ يا فلان راتب؟ قال لا أخذ شيء، كيف أنا أخذ من أبي؟ أنا أشتغل مع أبوي. فالأب رأى أن ولده يشتغل معه فترة من الزمن فأراد أن يخصه. نعم يخصه، يخصه لا لأنه وارث، لا لأنه ولد، وإنما يخصه لأنه عامل، يخصه لأنه عامل. لكن إن خصه فلا يجوز له أن يخصه بشيء زائد عن نصيبه، فيوقع الظلم على السائر، على سائر الأولاد. واحد اشتغل مع أبوه 10 سنين ما أخذ راتب، يسأل كم راتب مثل هذا الإنسان خلال هذه الفترة، ويخصه في هذه الفترة بشيء، يخصه بمال، يخصه بدار، يخصه بسيارة، بأي سيارة، يخصه بمقدار عمله. فهو الآن خصه لا لأنه وارث، لا لأنه ولد، وإنما خصه لعمله مقابل العمل الذي عمله وعطائية. وهذا واجب عليه، هذا واجب عليه، واجب على الأب، على الأب واجب عليه أن يعدل مع الأولاد. وليس هذا الولد الذي عمل عنده هذه المدة كالولد الذي لم يعمل. أنت ومالك لأبيك. إخواني ليس المراد من هذا الحديث على الإطلاق هذا هذا الحديث أنت ومالك لأبيك. العلماء يعني منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، والذي أراه راجحا أن الحديث صحيح، والذي ينظر في مخارج الحديث وأقوال المحدثين يجد أن القول بتضعيف الحديث قول ضعيف جدا، وقول يكاد أن يهدر ولو التفت إليه. ولكن ينبغي إخواني أن نعرف معنى الحديث، ونختم بهذه المسألة وأطيل قليلا. ينبغي أن نعرف معنى، ينبغي أن نعرف معنى أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنت ومالك لأبيك، قالت: يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. مبسوطة يعني مبسوطة، يعني تعال يا أبو فلان أو تعال يا فلان أعطيني كذا، له هذا، له هذا. يد الوالد مبسوطة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب كسب الرجل من يده، وإن ولده من كسبه. إن أطيب كسب الرجل من إيش؟ من يده، وإن ولده من كسبه. يعني إذا أخذ من مال ابنه كأنه أخذ من كسب، من كسب يده. ولذا أعجبني كلام لبعض الفقهاء، قال: لو كانت، لو كان حديث، لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكان قول الله عز وجل الذي قرأناه في نصيب اليوم ونصيب أمس من سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس عبث. فلما قال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أن المال المراد ليس الملك الحقيقي، وإنما، وإنما إيش معنى أن للوالد، للوالد أن يأخذ من مال ابنه. ولا عيب في السؤال، ولا عيب ولا حرج في الأخذ. والذي أراه أن معنى أنت وملك لأبيك بتعبير عصري موجز واضح بين، ينبغي أن يكون الوالد يعيش في مستوى الولد، يعني لا يتنعم الولد بالدنيا وملاذها، والوالد محروم يكاد أن لا يجد ما يسد رمقه. فأنت ومالك لأبيك يعني أنت ومالك لأبيك، فينبغي أن يكون أبوك حاله في طعامه وشرابه ومعيشته كحالك. إن الله أكرمك فأكرم والديك، إن أعطاك الله فلتظهر هذا العطاء وهذه النعمة، ليست فقط على زوجك وعلى أولادك، لتظهر هذه النعمة على أبويك. فأنت وملك لأبيك، هذا معنى الحديث. وليس معنى أنت وملك لأبيك تعال يا ولد اعطيني كل ما عندك، وهذا الأب يأخذ هذا المال ويأخذ ويمسك عليه، ثم يموت الوالد ويأتي الإخوة إخوانه ويقولون هذا نصي هذا مال أبينا، هذا ظلم حرام. فالمراد بأنت وملك لأبي يا عبد الله إذا نعم الله عليك ووسع عليك في الرزق، فهذا الرزق فهذه التوسعة لتظهر أيضا على أبويك، هذه التوسعة ليظهر ثمرتها على أبويك. فأنت وملك لأبيك ليست على إطلاقها. فإن كان الوالد يعيش في مستوى الولد الحمد لله خلاص كفى هذا، وإن احتاج يأخذ، ولا حرج ولا غضابة في الأخذ. لذا يقولون إخواني من خوارم المروءة مناهدة الابن أباه في السفر، من خوارم المروءة مناهدة الابن أباه في السفر. شو يعني مناهدة؟ يعني يشتري طعام يقول له هذا عن نص، أعطيني نصيبك. كيف الصحبة؟ الأصحاب في الأسفار يتناهدون، ولا يوجد خارم من المروءة. والمناهدة في السفر وفي الحضر واردة في القرآن. من يذكر لي الآية التي فيها جواز المناهدة في القرآن الكريم؟ في سورة الكهف، الآية التي فيها إيش؟ لا ليس موسى الخضر، لا تبعثوا أحدكم بورقكم هذه فالإيش فليأتكم بطعام فليأتكم برزق منه ولا يتلطف، لا يا فبعثوا أحدكم بطعام فيأتيهم بطعام. الطعام هذه شركة مناهدة، يبعث كل واحد منكم من مال يأتيكم بطعام. طبعا الطعام يختلف أكله وتناوله من شخص لشخص، مش هيك؟ ولذا هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر هذا اختلاف لا حرج فيه. لكن أن يناهد الرجل أباه في السفر هذا خوار المروءة. كل ما دفع شيء يقول أبوه ادفع مثله، هذا خوار، لا أنت ومالك لأبيك. فهذا معنى من معاني أنت ومالك لأبيك، هذا من معاني أنت ومالك لأبيك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن الكريم كلام الله عز وجل نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لما كان عليه العرب في الجاهلية. فمن أراد أن يعلم بعض الآيات فلا بد أن يعرف ما كان عليه العرب في الجاهلية، والأحكام الشرعية تدرج الله عز وجل فيها. فمن بين الأحكام التي كانت في الشريعة في أول نزولها على حال ثم نسخت ما نحن اليوم بصدده، قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في البيت، فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، تبقى محبوسة في البيت ولا تخرج. فهذا في هذه الآيات. قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة. الفاحشة الزنا، وسمى الله عز وجل لواط فاحشة. واستدل أهل العلم أو بعض أهل العلم على أن اللائط والذي يأتي المرأة من دورها فهو زان، لأن الله سمى الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة. وستأتينا هذه المسألة. واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، نسخ هذا الحكم أن تحبس المرأة في البيت، وأصبح الحكم إيش؟ الرجل حتى الموت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن جماعة التابعين أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه، أعني أن المرأة التي تزني فزوجها لا يحبسها حتى يأتيها الموت، حتى يتوفاه من الموت، وإنما زوجها، وإنما في الشرع ترجم، وإن لم تكن ثيبا أو نعم لم تكن ثيبا كانت بكرا فإنها إيش؟ تجلد، فإنها تجلد. امرأة متزوجة أو رجل متزوج ثم طلق أو ماتت زوجته وزنى، هذا يجلد ولا يرجم؟ هذا يرجم، هذا يرجم. رجل متزوج وطلق زوجته أو ماتت زوجته هذا يرجم. إذا نقول المرأة الثيب ترجم على أي حال، يعني تحتها حال زناها كان عندها زوج أو لم يكن. كذلك الرجل، الرجل المتزوج الذي يعرف النساء وتزوجهن فإن زنى وإن كان قد طلق أو ماتت زوجته فإنه إيش؟ يرجم. وكذلك الرجل الذي عقد ولم يدخل، رجل عقد على زوجته ولم يدخل بها وزنى، هذا يرجم ولا يجلد؟ هذا يرجم، هذا يرجم أيضا، عنده حلال. لماذا يفعل هذا؟ عنده امرأة يستطيع أن يأخذ حظه وشهوته منها. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم أصحاب السنن من طرق. وذهب ابن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث. في خلاف بين أهل العلم في مسألة تسمى في الفقه التداخل، تداخل الحدود. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت عن مسلم دليل الحنابلة في أن الزوج أو الرجل زنى أو المرأة فيجمع عليه بين الجلد والرجم. ففي الحديث قال الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، نجلده مئة ثم نرجمه بالحجارة. ذهب ابن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجدهم قبل ذلك، فدل ذلك على أن الجلد ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم. وبعضهم قال أن الجلد كالنفي في الحديث، كنفي البكر، فإنما هو من باب السياسة الشرعية، فإن رأى الإمام أن يجمع جمع، وإلا فالواجب الرجم، مثل نفي سنة، إن رأى الإمام أن من المصلحة أن ينفى البكر سنة نفى، وإن رأى عدم المصلحة أبقى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع وفي النفي ليس من باب الحد، إنما من باب العقوبة المقدرة للإمام يقدرها إعمالا بالسياسة الشرعية. وهذا جمع بين الأقوال كلها. وروى الإمام الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول آية النساء، قال: لا حبس بعد سورة النساء، أي لا حبس للنساء. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: آذوهما بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك، حتى نسخه الله تعالى بالجلد والرجم. وقال عكرمة وغيره: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني، يريد إذا فعلا فعل قوم لوط. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يفعل أو يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فعل قوم لوط لم يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم تقع هذه الجريمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل قوم لوط قضاء عملي، وإنما صح قول قولي، وهو هذا الحديث: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه: وكادت تجمع كلمتهم على القتل. وإنما الخلاف بين الصحابة في من عمل عمل قوم لوط إنما هو في كيفية القتل. فمنهم من قال يؤخذ من أعلى مكان ويرمى منه، ومنهم من قال يحرق بالنيران بالنار، ومنهم من قال يرجم حتى الموت، وهكذا. ولذا العلماء الصحابة لم يختلفوا في قتل من عمل قوله، ما اختلفوا في ذلك، إنما خلافهم في كيفية قتله فقط. والحديث الذي في السنن عن ابن عباس: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله تعالى: فإن تابا وأصلحا، أي إن أقلعا وصلحت أعمالهما فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إذن الله جعل سبيلا لمن زنت بالرجم أو الجلد، وعقوبة الحبس في البيت حتى يتوفاه الموت عقوبة منسوخة، وأصبح الجلد أو الرجم هو العقوبة الثابتة المحكمة إلى يوم الدين. والراجح أن الثيب يرجم والواجب رجمه، ويجوز للإمام أن يجمع عليه رجم وجلد وإن كان ثيبا، وأما البكر فالواجب الجلد، ويجوز للإمام أن ينفيه من باب السياسة الشرعية. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يقبل الله تعالى التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرارة. فليست التوبة لهؤلاء الذي يعمل السوء ثم يعاين الملك ثم يقول تبت لما يعاين الملك. قال مجاهد وغير واحد: وكل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. ما أحد إخواني يعصي ربنا عز وجل إلا وهو جاهل. لما؟ لأن العاصي إن عصى بقول فهو يجهل أن الله يسمعه، وإن عصى بعمل فإنه يجهل أن الله تعالى ينظر إليه. فكل عاص لله عز وجل فهو جاهل لا يعلم حقيقة ولم تظهر ثمرة معرفته بأسماء الرب عز وجل وصفاته. وقال أبو صالح لابن عباس: من جهالته عمل السوء ثم يتوبون من قريب، أي ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال الحسن: ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. فالإنسان ما لم يغرغر أو ما لم يعاين فالله عز وجل يقبل توبته. ما معنى ما لم يعاين؟ أي ما لم يرى الملك. رجل حكم عليه بالإعدام ولم يرى الملك فتاب أو أسلم، هل تقبل توبته؟ نعم. ما لم يعاين، ما لم يرى الملك، قتل الإنسان وما أكفره، ما أشد أمل الإنسان؟ الإنسان يبقى له أمل في الحياة. ولذا الإنسان ما لم يرى، إنسان معه سرطان وينتظر الموت أو مرض، الأطباء مجمعون على أنه يعني هلاكه قريب ولم يعاين فتاب يتوب الله عليه. المهم ألا يرى، ألا ينتقل من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى. ما لم يعاين ملك الموت، فما لم يعاين ملك الموت فإن تاب فتوبته من قريب. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ورواه الترمذي وابن ماجه: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وروى ابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك، وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. بعض الصحابة في بعض المعارك قاتل ضد المسلمين ثم من الله عليه فقاتل مع المسلمين فمات المعركة ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة وقبله الله. والوقت بين موته وتوبته وقت قصير ويسير. فالإنسان ما لم يعاين الله عز وجل يقبل توبته. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم ما استغفروني وهذا من كرمه سبحانه على العباد. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال الله تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما متى غرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. كما حكم على أهل الأرض بعدم قبول توبتهم إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وإن الله باسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من المغرب. فقط في هاتين الحالتين لا تقبل توبة العبد وما عدا ذلك فإن الله عز وجل يقبل عباده. وقوله وللذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. ولهذا قال تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي عذابا موجعا شديدا مقيما. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس كل زوجين يعيشون فيما بينهم بود وحب. قد يعيشون فيما بينهم بتقدير ومراعاة خواطر الكبراء ولمصلحة الأولاد وهكذا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في هذه الآية إشارة إلى ما كان عليه العرب قبل الإسلام من أن الواحد منهم إذا مات أبوه وعنده زوجة فإنه ينكح امرأة أبيه. وهذا أمر قبيح، هذا أمر قبيح حرمه الله عز وجل. قال البخاري عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها. المرأة كانت كالأثاث لا وزن لها، إن مات الزوج فعلوا فيها ما شاء، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا ذكر البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهم أحاديث وأخبار بنفس المال. لا ترث المرأة بعدما وفات زوجها، يعود ولي أمرها من؟ أبوها. فأولياء الميت ليس لهم عليها من ولاية، إنما تعود ولايتها إلى أبيها، وحينئذ لها أن تفعل ما شاءت وفق شرع الله عز وجل. وقال ابن جريج قال عكرمة: أنزلت في كبيشة بنت معن ابن عاصم ابن الأوس، توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت، فجنح عليها ابنها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، لا أخذ ميراث زوجي ولا ترك الأمر لي فأبحث عن زوج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال سدي عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلقى عليها ثوبا نجت. إن أدركها بعد الوفاة وألقى عليها هذا الثوب مكثت سنة تامة أو حتى يكبر الصغير. فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي تضاروهن في العشرة لتترك لكم ما أصدقتموها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار. لا يجوز للرجل أن يعضل المرأة، أن يجبرها وأن يؤذيها وأن يعاملها معاملة سيئة من أجل أن يخلص حقا أو أن تسامحه في شيء واجب عليه. فالحق الضرر بها هذا عضل، والعضل هذا عضل الزوج الزوجة، وعضل الأب للبنت، عضل الأب للبنت أن يأتيها كفؤ لها يدفع مهر مثيلاتها ويكون صاحب دين وخلق فيحبسها ويمنعها من الزواج، فإن فعل فقد عضلها، ويحرم على الأب حينئذ هذا العمل. إن جاء صاحب الدين الخلق الكفؤ لها ودفع مهر مثيلاتها فلا يجوز للأب أن يمنعها من الزواج، فإن منعها فقد عضلها. فالعضل الحاق الضرر، الحاق الإضرار بالبنت، الإضرار بالبنت أو الإضرار بالزوجة، هذا يسمى في الشرع عضل. ربنا يقول ولا تعضلوهن. قال عبد الله بن مبارك، يعني قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي في الجاهلية، ولا تعضلوهن في الإسلام، وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة وجماعة التابعين يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها. الخلع، ما هو الخلع؟ الخلع أن تكدي المرأة نفسها بمالها. فيجوز للزوج إن كانت زنت زوجته أن يضيق عليها وأن يزعجها ويضجرها ويقلقها حتى تكدي نفسها بالمال فيأخذ الذي دفع. وقيل أنها النشوز والعصيان، وقال ابن جرير إنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك. هذا المراد إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، الفاحشة الزنا. قال ابن جرير وكذلك العصيان، أن تعصي المرأة زوجها وأن تنشز وأن تكون بذيئة اللسان، يعني هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. قال ابن كثير وهذا جيد، والله أعلم. بعد أن رجلا عنده امرأة بذيئة اللسان مؤذية ناشز لا تطيع أو العياذ بالله زانية، فله أن يضيق عليها حتى يحصل حقه منها، له أن يضيق عليها حتى يخفف أضراره أو أن تبرئه. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. فكما تحب أن تعاملك زوجتك عامل أنت زوجتك بالكلام الطيب والفعل الحسن، وأن تحسن هيئتك بحسب قدرتك، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان ابن عباس يتجمل لزوجته ويتلو هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض الناس والعياذ بالله شرس الأخلاق مع زوجه، يضرب ويحقر ويشتم ويلعن، وليس هذا من الإسلام في شيء. خيركم خيركم لأهله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، يؤانس المرأة، المرأة ضعيفة تحتاج إلى عناية ورعاية، تحتاج إلى إرشاد ونصح، والمرأة من القبيح بالرجل أن تكون له بها حاجة وأن يضربها في أول النهار ويضاجعها في آخره. والأصل في معاملة المرأة كما قال الله عز وجل عاشرون بالمعروف، أن تعاشروا المعروف. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى إن صبرتم على إمساكهن مع الكراهة فيه أن يكون في ذلك خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية، هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون فيه خير كثير. فالعاقل الذي يقدر الأمور ويضعها في مكانها، ليس كل خلاف مع الزوجة من مدعاة الفراق والطلاق. الرجل كما مر بنا إن تمتع بزوجه لابد أن يتمتع على عوج، لابد، ولذا لابد أن يتحمل. فإن كره شيئا فالله عز وجل قد يجعل في هذا الشيء الذي كرهه، قد يجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق قبل منها آخر. لذا إخواني من الخطأ الكبير أن يضع الإنسان عيب زوجته ونقصها وضعفها أمام عينيه ودائما يذكرها به، وهي تبحث عن عيوبه وتضعها بين عينيه ودائما تذكره به، فتصبح الحياة إيش؟ تصبح الحياة كأنها جحيم، تصبح الحياة كأنها جحيم. فأنت غيب عن ذلك عيب زوجتك. والكمال عديم، لا يوجد كمال في الدنيا. ومتى يظهر لك نقص أنت، متى يظهر لك نقص أخيك؟ كلما قربت منه، والأخ بعيد عنك ترى ما شاء الله عنه، قربت منه وخبرته وآكلته وجالسته، حينئذ يظهر ضعفه ويظهر نقصه. ولذا لما أنت تعاشر زوجة وتعيش معها فيظهر ضعفها لك ويظهر ضعفك لها، فينبغي أن تكون الحياة على الستر وليس على التشهير. بعض الناس عيوب الزوجة وأخطائها موجودة عند كل الجيران، هذا ليس من المعاشرة المعروف، وعيوب الزوج موجودة عند الجيران، تجلس وتشكو ويجلس ويشكو، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فالأصل في الحياة أن لم يرضى الرجل من زوجته شيئا يرضى منها آخر، وكما قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم مفارقة زوجته والزواج من غيرها فما له أن يسترد من مهرها شيئا ولو كان قنطارا من مال. فالمهر من حق الزوجة، وفي هذه الآية دلالة بالإشارة، دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل الكثير. لو أن رجلا من طيب نفسه قدم مالا عظيما، قدم قنطارا شيء كثير قدمه للزوجة، هذا ليس بممنوع. وفي هذا إشارة أيضا، في هذه الإشارة إلى أن المهر الذي يقدره هو الزوج. تأملوا معي الآية، قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. من الذي يؤتي القنطار؟ الزوج. من الذي يحدد مقدار المهر؟ الزوج. الزوج هو الذي يأتي لأبو فلان يقول لأبو فلان أنا بنتقدم منك من أقرب منك وأخطب ابنتك وأدفع لها من المهر كذا وكذا وكذا. اللي بيقدر المهر الزوج، مش النساء ولا والد الزوجة. قال فلا تأخذه منه شيئا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك. روى ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهر النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. هذه القصة فيها انقطاع، هذه القصة فيها انقطاع، وكذلك هي قراءة ابن مسعود، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخاصمته. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما، قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ لا بد واحد منهما كاذب، واحد يقول هي زنت والأخر تحلف أنها ما زنت، والواقع أنها زنت وإما أنها لم تزني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم، قال نووي في كتابه الأذكار: أشد الكذب على الله أن يقول الرجل الله يعلم كاذبا. يعني لو واحد خبر خبر كذب أيسر من أن يقول الله يعلم ويذكر خبرا، فهذا أشد الكذب على الله، ويعلم أن الله يعلم خلاف ذلك، فهذا كذب أشد أنواع الكذب، أن يقول الإنسان الله يعلم ثم ينقل خبرا وهو كاذب فيه ويعلم كذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. فقال الرجل: يا رسول الله ما لي، يعني ما أصدقها؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. في الملاعنة المهر يثبت لمن؟ الزوجة. إن صدق فقد تمتع بها والمال مقابل المتعة، وإن كذب من باب أولى أن تأخذ مهرها بعد هذا الفراق. وفي سنن ابن أبي داود، وفي سنن أبي داود عن نضرة ابن أبي نضرة، عن نضرة ابن أبي نضرة أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا. تزوج امرأة ثم وجدها حاملا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك والصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فجعل الله عز وجل الأخذ مقابل الإفضاء، وفي هذا أدب من أداب الشرع أن الجماع يكنى عنه. ربنا قال عن الجماع: أفضى، وقال: ما لم تمسوهن، وهكذا كنى عنه. فالإنسان لا يصرح، المؤمن ليس بالبذيء، لا يتكلم بكلام الخنا وكلام الفحش. فهذا من أدب القرآن لنا، قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإذا تمتع الرجل بالزوجة لها المهر بتمتعه بها. بعض الناس يدخل بزوجته يعيش معها أشهر أو سنين، ثم يقع نزاع، ثم يبدأ يقول: لم أجدها بكرا، لم أجدها كذا، وقد يكون محقا. هل لها مهر؟ نعم لها مهر، لها مهر لأنك تمتعت بها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس أن المراد بذلك العقد، وعنه أيضا قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله هو قوله صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعن الربيع بن أنس: إن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستوصوا بالنساء خيرا، ف فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله بالعقد. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها. لو الوالد عقد على امرأة مباشرة تحرم على الابن، وهذا أمر مجمع عليه. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنذر الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح هنا ما المراد به؟ العقد. المراد به هنا العقد، مجرد من الوالد يعقد على امرأة تحرم عليك. وأن تجمعوا بين الأختين على أن هذا الأمر حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشيع أو غاية التبشع. ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إن الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله أو من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهاتهم بكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب بل حقه أعظم صلى الله عليه وسلم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه صلى الله عليه وسلم مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ويقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما روى الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل معه مجموعة، فقلت أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. من استحل وتزوج امرأة أبيه كافر، يضرب عنقه. وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع. لو أن رجلا قبل امرأة بالحرام ثم تركها، فهل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ هذا وقع فيه خلاف. لكن إذا كان الأب قد وطأ بزنا فلا يجوز للابن أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بها أبوه. واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظرة إلى ما لا يحل له النظر إليها منها لو كانت أجنبية، نظر إلى عورتها ثم تركها، فهل لابنه أن ينتقل إليها؟ هذا مما وقع فيه خلاف والله أعلم. نكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. آية الرجل ما لها؟ أنزل يا فاجلدوهما البتة، فارجموهما البتة. هذه الآية نسخت إيش عند العلماء تلاوة وحكمها باقي. يعني ما هي الحكمة من نسخها تلاوة؟ ما نقول أي حكمة، نقول النسخ أقسام عند أهل العلم. ونسخ التلاوة بفضل التلاوة تحتاج إلى استقراء جيد، تحتاج إلى دراسة جيدة. وقد كتب بعض إخواننا دراسة، البخاري علق هذه القصة، هذه الرواية تعليقا، وهذا التعليق ليس كل ما في البخاري بالتعليق صحيح. وقد جنح أخونا بعض إخواننا الباحثين إلى تضعيف هذا الأثر. وأنا عندي أن مسائل الآيات التي فيها أنها نسخت بالتلاوة كانت في كتاب الله ونسخة التلاوة تحتاج إلى جمع جيد، تحتاج إلى دراسة، ولا أعلم أحدا فعل ذلك إلا كتيب صغير صدر عن بعض الغماريين سماه وهو مطبوع سماه ذوق الحلاوة في بيان نسخ التلاوة. وهذا الباب عندي بكر بعد ما زال بكرا، يحتاج إلى من يدرسه دراسة عميقة ويجمع فيه الأحاديث الواردة ويخرج بنتائج يعرضها على المقرر عند علماء القراءات. لكن الخلاصة أن الله عز وجل هو السيد، وهو يأمر وينهى ويفعل ما يشاء، فكما أن النسخ يكون في الأحكام فإن النسخ في الآيات مع بقاء الحكم كذلك كذلك، والله أعلم. نعم. نعم. يعني ما المشكلة؟ صحيح الحديث. يعني إذا استغفرت الله قبلك الله، هذا المراد. إذا استغفرت قبلك. يعني أغفر له. يعني أغفر له. ما إن غفر إن استغفروني غفرت لهم. هذا المعنى. هذا المعنى. نعم. نعم. إخواني الأصل في من عزم على رؤية امرأة أن يكون جادا في الزواج، فإن رأيت ورأيتها ذات دين ذات خلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في هذا النص من باب أولى أن يبحث الرجل عن ذات الدين ذات الخلق، فإن وجدت من هو أشد منها من ذات الدين والخلق لك أن تنتقل إليها، ما لم يقع نكاح لك أن تنتقل إليها، ولا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة إلا وأنت عازم على نكاحها. أما إذا قامت المخايل أنك لن تنكحها ولن تتزوجها فلا يحل لك أن تنظر إليها، فهذا النظر الذي يجوزه النكاح، الذي يجوزه النكاح، رجل يعلم أن هذه لا تناسبه لماذا ينظر إليها ولماذا يجلس معها؟ فأنت ينبغي أن تحكم الأمر، متى علمت أنها تناسبك لك أن تجلس معها، فإن جلست معها وتبين لك أنها لا تناسبك لك أن تعدل عنها إلى غيرها، لك أن تعدل عنها إلى غيرها. المهم أن يكون الصارف لك عنها الدين، الصارف لك عنها الدين، الله أعلم. أما والله وجدت واحدة عندها مهر أرخص، واحدة أجمل، أبوها أغنى، هذا التحول ليس بمحمود، هذا التحول ليس بمحمود. لكني سمعت امرأة أدين أكثر ديانة ولم أدل عليها، لك أن تنتقل إلى التي هي أدين، والله أعلم. إلى ماذا ينظر إليها؟ ينظر إلى المخطوبة، إلى وجهها وهو مكمن جمالها، وإلى يديها وهو مكمن سمنها وضعفها. تعرف المرأة سمينة ولا ضعيفة من خلال يديها، وتنظر إلى وجهها فتعرف جمالها من وجهها فقط، فقط هذا هو الراجح. أما ما يروى عن قصة عمر مع علي وأنه كشف عن ساق كلثوم بنت علي، فهذه قصة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ضعيفة ولم تثبت. والراجح أن المرأة لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، لكن العلماء يقولون شيئا وهو يجوز المخطوبة أن تظهر على خطيبها بما يستر عورتها ولو كان في لباسها شيء من زينة، يعني لا يحجم عورتها، لكن لها أن تخرج عليه وليس كأنها خارج البيت، خارج البيت، يعني لو خرجت بلباس فيه نوع زينة مع ستر عورة لا أرى في هذا حرجا، لا أرى في هذا حرجا. لو لبست مكسي طويل ما يستر عورة ما أرى في هذا مانعا، يعني في بيتها لها حرمة، في بيتها لها حرمة. وهذا جاء وهمه أن ينظر إليها ليتزوجها، همه أن ينظر إليها ليتزوجها، فيشرع له أن ينظر إلى وجهها وكفيها. بعد ذلك النساء ينقلن ويصفن يوصفنا النساء يوصفنا له أحرج في ذلك. الله أعلم. نعم نعم. الكفين مراد الكفين، الكف الرسل إلى الرسل والوجه. نعم. نعم. لا ليس معفوا عنه، لأنه هو يعلم أنه هذه لا يحب الله، فهو جاهل بقدر الله وصفاته وأسمائه، وليس جاهلا بالحكم. عندنا جاهل بالحكم الشرعي، وعندنا رجل يعرف الحكم الشرعي فعصى الله فهو جاهل بقدر الله، هذا المراد فهو جاهل. وين نعم جوال الذي يصنع الحرب عندنا تحت طبعا يكثر سؤال الناس عن الجواري ومن شؤونها ليس طائلة تحته، ما في تعداد تعرف بقى إلى الجواري وما في جهاد، فالجواري من بركات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.